الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. آيات الثلاث التي بدأت بتلاوتها هذه الليلة هي الذي كدت أن أنتهي من تفسيرها في الليلة السابقة، والواقع أن هذه السورة المباركة سورة براءة، والسورة التي قبلها سورة الأنفال، يعني بخصوصهما ولقد أكثرت الحديث على أن كل آية من القرآن مرتبطة ارتباطا وثيقا بالآية التي قبلها بالآية التي قبلها والآية التي بعدها، ولا يعني لو أنك شلت آية من محلها علشان تجيب آية قبلها وآية بعدها وتخلي الآية، تحس أن فيه فراغ كبير وفجوة كبيرة بين السياق والاتساق. هذا من آيات الله ومن إعجاز القرآن في السياق وفي الألفاظ وفي المعاني وفي موسيقى الألفاظ. موسيقى الألفاظ، حتى بعض الناس اللي متخصصين في ضرب العود والأوتار والموسيقى يكادون يطبقون على أنهم يعجزون عجزا كاملا أن يأتوا بموسيقى تشبه ترتيب كلام الله عز وجل مع ألفاظه ومعانيه وجزالته. مرتبط كل آية تأخذ بزمام الآية التي قبلها والآية التي بعدها، هذا لا شك ولا ريب. الذي يمارس كتاب الله تلاوة وتدبيرا وتدبرا وفهما لا بد يحس بهذا إحساسا كاملا. أقول لأن القرآن كله ما هي بس هذه السورة والتي قبلها، بس السورة هذه والتي قبلها، لأن طبعا منهج السور المكية كما أشرت كثيرا يدور في فلك حقائق ثلاث. كل السور المكية اللي نزلت في 13 سنة على حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم تدور في فلك حقائق ثلاث. الحقيقة الأولى: اعلم أنه لا إله إلا الله، كل الآيات تدور في هذا الفلك. الحقيقة الثانية: اعلم أن محمد رسول الله. الحقيقة الثالثة: آمن بالبعث بعد الموت. كل آية من الآيات اللي تقرأها في سورة مكية تقول لك هالكلام ده. كل سورة مكية تكاد تكاد تأخذ بكل مجامع قلبك وفكرك وعقلك ولبك عشان تقول لك اعلم أنه لا إله إلا الله واعلم أن محمد رسول الله وآمن بالبعث بعد الموت. ولا شك إن هذه الحقائق الثلاثة هي الأسس المتينة القويمة التي يبنى عليها أساس الإسلام. وكل اللي يجي من أساس الإسلام بعد ذلك مبني على هذه الأسس الثلاثة التي لا غنى لمجتمع سعيد عن الاستمساك بها وبناية نظامه وقوامه وحياته على هذه الأسس الثلاثة. فالذي يؤمن بالله ويؤمن بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالبعث بعد الموت هو مؤمن بكل ما نزل من كتاب وبما أرسل الله من رسول، ومؤمن بالقدر خيره وشره، ومؤمن بوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، يؤمن بذلك كله ما دام آمن بالله. وإيمانه بالله يقتضي تصديقه فيما أخبر، جميع ما يأتي من عنده حق وصدق. وطبعا قامت الشواهد في النفس الإنسانية وفيما يحيط بها من هواء وماء وأرزاق وكل ما تقع عينك عليه من السماوات العلى وإلى الأرض السفلى كلها ناطقة شاهدة بأنه لا إله إلا الله وبأن محمد رسول الله. ونظرا لأن هذه الحقائق حق ثابت فلا بد إذن من الإيمان بعد الموت بالبعث بعد الموت، لأنه لمن لم يؤمن بالإيمان بالبعث بعد الموت يكذب الله، ما هو لمجرد أنه قال آمن بالبعث بعد الموت، لأنه يحكم بأن خلق السماوات والأرض باطلا ولعبا وسبهللا ولا خير فيه ولا أساس له. لذلك ربنا يقول في تبارك تعالى في سورة صاد وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. لأن اللي يعتقد إن ما في جنة ولا نار ولا بعث ولا قيامة ولا حساب ولا عقاب ولا ميزان بالقصاص المستقيم يعتقد إن الدنيا كلها سبالة، يعني اللي يزني ويفجر ويشرب الخمر ويسب والديه ويلعن الدين ويكفر بالله وبرسله وبملائكته يستوي هو من يؤمن بالله وملائكته، ولا يستوون. ما يمكن يستوي العبد الصالح المستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله اللي كل جزء من جزئياته يذكره بأنه لا إله إلا الله ويذكره بأن محمد لأنه نبهنا لذلك كله وكان واسطة الخير بيننا وبين الله عز وجل. الله اختاره واصطفاه واصطنعه لنفسه ليحمل الرسالة العظمى التي تسعد الناس وتقيم الأمة المثالية السعيدة التي لا نظير لها بين الأمم. وقد كان رسول الله يحب أن يرى أمته كالشامة البيضاء بين الأمم، كان يحب أن يرى أمته كالشامة البيضاء، يعني تتميز في سلوكها وأخلاقها وملابسها وطهارتها وصدقها وعفافها، في كل ألوان البر والخير تكون متميزة عن سائر الأمم. وطبعا الإنسان إذا استقام هذه الاستقامة ما في شك إنه يحبه الله وينادي في الملائكة بحبه وينادي جبريل بين الملائكة بحبه ويوضع له القبول في الأرض وينادي المنادي إن الله يحب عبده فلانا فاحبوه، هذا لا شك ولا ريب مجرب. وقد سقت مرة حديثا في رواه مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، كان سهيل في موسم الحج في عرفة جالس وأبوه جالس معه أبو صالح تلميذ أبي هريرة رضي الله عنه، جالسين في محلهم في عرفة، فشافوا لجة جاية من بعيد وقالوا من هذا؟ قالوا عمر بن عبد العزيز. وعمر بن عبد العزيز كاد يلحق بأصحاب النبي محمد مع أنه جاء متأخر، ومع ذلك كاد يلحق في الفضل والخير والبر بأصحاب النبي محمد، حتى صار كثير من أهل العلم إذا ذكروا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كأنه صار من الصحابة. هو من الصحابة، لكن قد يكون رجل ما من الصحابة ويدرك كأواه. إذا كان أويس القرني اللي يأتي من بلاده من من من من, من بلاده من حول الباحة من بلقرن ويجي والنبي يبشر به قبل، وهو ما هو صحابي، ما رأى النبي ولا أدركه، ولكن كان النبي موجود وهو في بلاده وقال لعمر أو كان بعد النبي محمد عليه السلام، لكن يقول لعمر الخطاب يأتي أمداد من أهل اليمن فيهم أويس ابن فلان من قرن ثم من مراد، إذا رأيته فاسأله أن يستغفر لك. يقول لعمر الخليفة الراشد المحدث الملهم اللي القرآن ينزل بتصديق حديثه، واللي النبي يقول لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير السال، يعني الشيطان يخاف من عمر ولا يمشي الطريق اللي يمشي به عمر بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول النبي لو إن يكن في أمتي ملهمون فمنهم عمر، إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر رضي الله عنه. فعمر الخطاب يقول النبي إذا رجع ويس القرن اسأله أن يدعو لك أو يستغفر لك. فيأتي أويس لكل ما يجي وفد من جهة اليمن من جهة بلقار، لأنها يمين مكة، يعني كل ما كان عن مكة من الجنوب يسمى يمن، وكل ما كان عن شمال يسمى شام، سمى شام، والشام بعيدة واليمن بعيد، لكن هما هذا اصطلاح الناس. فلما جاء عمر كل ما يجي وفد من اليمن يسألهم أفيكم أويس بن عامر من قرن ما هو من قرن غلط، الذي يعني الناس يقولوا احنا من بلقرن غلط، هو قرن ما هو قرن، من قرن ثم من مراد. فحتى جاء أمداد مرة بعد في عمر في خلافة عمر قال أفيكم كذا، قالوا نعم، قال فيكم ويس بن عامر القرني، قال نعم، قالوا نعم. فوين هو؟ قال يعني مخلفينه بعيد. جاء رجل ما هو ذاك له فخفخة ولا أبها ولا زيادة عن الناس ولا شيء، رجل عادي ساذج. فأقبل عليه عمر قال أنت ويس بن عامر؟ قال نعم أنا ويس بن عامر. أنت من قران؟ قال نعم من قران ثم من مراد؟ قال نعم ثم من مراد. قال ألك والدة أنت بها بار؟ النبي علمه وهذا من علم الغيب. ألك والدة أنت بها؟ قال نعم. أصابك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم، كنت أبرص وشفى الله برصي، ما بقي إلا موضع درهم من جلدي. ليش تسألني؟ قال النبي قال كذا وكذا، فادعو لي واستغفر لي. أنت تحتاج لشيء؟ دعا له واستغفر لعمر. أنت تحتاج لشيء؟ قال والله ما احتاج لشيء. من عينك في عمل ولا نشغلك في شغل؟ الله ما ودي أصير، يعني ما ودي أصير في الوسط، ما ودي أصير في الجبهة، يعني ما ودي أصير قدام الناس في المقدمة. وراح مع الناس إلى البصرة إلى العراق، الجماعة كانوا مسافرين لجهة الأمداد، اسمهم أمداد اليمن، يعني الذين يمدون جيش الإسلام بالرجال، يعني جايين علشان ينضموا إلى جيوش المسلمين في محاربة أعداء الله وإعلان كلمة الله وإعلان دين الإسلام، راية الإسلام. وراح هناك وجلس. فهذا مثال، هذا مثال، وهو ما هو من الصحابة، لكن الله تفضل. فعمر بن عزيز لما مر صاروا الناس يقومون يقفون، هذا عمر بن عبد العزيز، هذا عمر، كلهم ودهم يتفرج ويشوف عمر، ويشوف بس وجه عمر ويمشي، لما شاع عن بره وخيره وصلاحه واستقامته وحبه لله ولرسوله ولأصحابه ورضاه عن جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بلا استثناء، وكفه عن أذى أي أحد من أصحاب محمد بقول أو بفعل. فقال له، يقول سهيل الولد يقول لأبوه أبو صالح، يا أبتي إني أرى الله أو أرى الله، يعني أظن أن الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال ولم يا بني؟ قال لي رأيت الناس يحبونه، الناس يحبون هذا الحب، لابد أن الله يحبه، يقول له كده. قال لله أبوك، إذا كلمة ثناء ومدح لله أبوك، سمعت أبا هريرة يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله العبد نادى مناد في السماء إن الله يحب عبده فلان فأحبه، أن يبلغ جبريل وجبريل يبلغ الملائكة، وينادي مناد ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا من آيات الله ومن برائه. العبد إذا استقام على طاعة الله يمكن الحجارة تحبه كمان، صحيح يبتلى وقد يؤذى وقد يمتحن، لأن لا بد من الامتحان، أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. هذا الابتلاء لابد منه. ولكن نسأل الله سبحانه أن يخفف عنا البلوى وألا يبتلينا ببلوى تؤثر على ديننا أو أخلاقنا أو سلوكنا، لأن الإنسان معرض، الإنسان معرض، نعوذ بالله من جهد البلاء وشماتة الأعداء. فالسورتين هاتين السورتين أعني سورة الأنفال وسورة التوبة تدوران في فلك واحد، القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، البراءة من كل أعداء الله، البراءة من كل أعداء الله، الموالاة بين المسلمين، ويختمها إن الذين آمنوا والذين هاجروا في سورة الأنفال وجاهدوا في إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، لأن كانوا محتاجين في الهجرة وكان لابد منها وكانت فرض عين، وكان يكاد الإنسان ما يتعمق في الإسلام إذا لم يهاجر لحاجة المسلمين إلى تكثير سوادهم وتكثير بيئتهم في مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يهابهم الناس إذا صاروا عددا كثيرا. ما هو قصدهم الاعتماد على الكثرة، إنما قصدهم في أعين الدهماء وعين العامة إذا راهم عددا كبيرا يهابونه. أما إذا لقوهم واحد واثنين وثلاثة وإذاك يقول ربنا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ما هم أذلة الذل من الذل، لا، الأذلة جمع ذو هو القليل، المراد بالأذلة في قوله نصركم الله وأنتم أذلة يعني قليلوا، فالعدد الكبير يعني ما هو عدد ذل. لكن الشاعر يقول تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. إذا كان جرنا وإحنا قليلين عزيز ما يهمك العدد، وفي ناس كثيرين ولا بهم خير لا لهم ولا لجرهم، لا يحمون الجار ولا يدفعون العار، ما بهم خير مع كثرتهم، يصير غساء مثل ما جلس على الناس في آخر الزمان. يوشك النبي محمد يقول يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى القصعة. قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل كثير، ولكن يعني مليون يعني كم مسلم؟ مليار، يقولون مليار مسلم ومئتين ألف، واليهود أذل من الكلاب والخنازير يغدون بيت المقدس ولا نقدر نرد منهم. اليهود أقل أتفه خلق الله قاطبة، وأجبن خلق الله قاطبة، وأذل خلق الله قاطبة، لكن تأسدوا علينا بذنوبنا. من عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، فلما عصينا وتقاذلنا وصارت بلايا المسلمين من أنفسهم وصاروا فرق وأحزاب وأشتات، كل جماعة يكفرون الآخرين، وصار كل واحد يمكن صاروا الأعداء الظاهرين أخف على المسلمين من بعض المنتسبين للإسلام عداوة وحقدا، يمكر بعضهم ببعض ويتخذون بطانة من دون المسلمين، وصاروا بهذا الحال ده. فإذا كانوا بهذه المثابة لا تستكثر، إن إخواني القردة والخنازير يقدم بيت المقدس. إذا كانوا إخواني الذليلين اللي ربنا يقول لا يقاتلكم وإخوانهم المنافقين لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذا حال هؤلاء، ومع ذلك النبي يقول يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى القصعة. قال ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال كثير، ولكنكم غساء كغساء السيل. غساء شوف السيل إذا نزل من الجبل على الوادي وعلى الشاعر على الشعيب وعلى على الوادي يبدأ يشيل زبد، يصير أعلاه رغوة وزبد وقش وأشياء تطفو مثل الورق وغيره، يطفو أنتم مثلهم تصيرون، تصير خفيفين في أعين الناس والناس ما يهابونكم. لكن لو توحدتم وتمسكتم ببعض وصرتم إخوة وتمسكتم بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم من نعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ما في شك إن البعيد والقريب يخاف. إحنا ضربنا مثل إذا أول ما ظهر الإسلام النبي خرج من مكة ما معه إلا الدليل الكافر مع حبيبه وصديقه في الدنيا وجاره في الدنيا والآخرة أبي بكر وجاره ورفيقه في الدنيا والآخرة أبي بكر ومعه عامر بن فهيرة مولى أبي بكر والدليل اللي يدلهم على الطريق كافر عبد الله بن أريقة الدليل كافر خير بس خريت يعرف الطريق فاختاره النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أنه بوحي من الله وتوفيق من الله وهدي من الله عز وجل يختار هذا الدين لا يدل أحدا عليهم ويحافظ عليهم ويدلهم على الطريق الموصل إلى المدينة دون أن يلحقهم ضرر وهو كافر. وبعد 10 سنين يجي عدي بن حاتم من الشام وهو هربان من الإسلام بعد ما أخذت أخته وأتي بها وجعلت مع السبي وكل النبي ما يمر عليها تقول يا محمد اطلقني يا محمد أنا بنت أكرم العرب. فالنبي أحس إنها بنت عدي بن الطائب لأنه هو عدي بن حاتم عدي حاتم نفسه ما هو عدي أبوه كان طبعا يقول لما تيجي مرته ما عنده إلا مثلا فرس اللي بيركبها فيجي ضيفه ما يشوف شيء فهم يذبح الفرس ويطعم الضيف ما عنده إلا ناقة قدامه وطبق وجه ضيف يقوم يذبح تقول له مرة تلومه يقول يا ماوية إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر ويقول لعبده أوقد النار على الجبال أوقد النار فإن الليل قر وإن جلبت ضيفا فأنت حر. فكان مشهور بهذا إن جبت لي ضيف وطبعا ما هو بس عدي حاتم العرب كان فيهم أذاذ مثل هذا الرجل أذاذ مثل حاتم يعني الرجل اللي حدث النبي عليه الصلاة والسلام بحديثه في حديث أم زارع لما كانت عائشة وفاطمة صربان منهم بعض يعني ما يحصل بين الحريم الأقارب اللي في بيته الطعون يدخلون صار بينهم بعض المخالفة شوية مع بعض فدخل النبي قال يا عائشة ألا تتركين لي فاطمة وأنا لك كأبي زرع لأم زارع. يقول أنت من تمخلي يا لفاطمة وأنا يعني أحبك وأعمل لك مثل أبي زرع لأم زارع. قالت يا أبي أنت أمي يا رسول الله ما أبو زرع وما أم زارع. قال جلست 11 امرأة يعني قبل الإسلام فتعاهدنا 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا على أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قعدوا في ممرح في محل جالسين فيه قالوا يلا كل واحدة توصف رجلها لا تكذب علينا تقول اللي في رجلها بالضبط لا تختلف ولا تخبي شيء لا تخبي شيء عنا من أخبار رجلها. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث هذه الأولى يا حول زوجي لحم جمل غث رديء على ظهر جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى يعني ما به خير أبدا ومع ذلك راسه في السماء ما تقدر تكلمي على ظهر جبل وين تحصلين ده زوجي لحم جمل غس على ظهر جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. واحدة منهم قالت زوجي عيايا كل أمراض يحول زوجي عيايا أو غيايا كل داء له داء كل أمراض الدنيا مجتمعة فيه زوجي عيايا أو غيايا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك شجك يعني ضربك ضربة شق العظم أو فلك تكون أخف شوي أو جمع لك كسر العظم واللح. واحدة قالت زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب مس أرنب يعني من جلد الأرنب ما في شك إنه في غاية النعومة لكن جلد الأرنب تمسه ناعم يمكن لكن شم ريح ما يبزين لكن لما هذا نعومة جلد الأرنب ولكن كأنه ريح أعظم أنواع الطيب اللي وزع على الناس. المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت واحدة منهم زوجي مالك هذا اللي أنا سقت الحديث من أجله زوجي مالك وما مالك له إبل قليلات المسارح كثيرات المبارك. زوجي مالك وما مالك له إبل قليلات المسارح، يعني لما تطلع للسرح والراعي قليلة اللي يطلع منها، والكثير منها مبرك ومعقل عند البيت. ليه؟ عشان إذا جاء ضيف ننحر له، ما نحتاج ندور السرح بعيد على 5 كيلو ولا 10 كيلو عشان نجيب لنا ناقة نذبح حاله، عشان أول ما نشوف الضيف. وكانت عادتهم إذا حس هالبيت ده بيت مالك، إذا حسوا بالضيف يجيبون الطبول والمزامير ويبدون يضربون للضيف، هم ما يعرفون من جايهم، وأول ما يحسون إن ضيف وارد عليهم يبدون يضربون بالدفوف إكراما للضيف اللي جاي، وعلى عادتهم في الجاهلية. فتقول زوجي مالك وما مالك له إبل قليلات المسارح كثيرات المبارك، إذا سمعنا صوت المزهر الضرب على ذاك أيقن أنهن هوالك. الجمال تحس أنها تبي تذبح وتنحر لأنها اعتادت، إذا سمعت الطبل هذا يضرب أني بعد شوية واحدة منهم منحورة أو ثنتين. إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنه لك. واحدة قالت زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا ملالة ولا سآمة. الالتهام طبعا أصل بلاد الحجاز وذاك في غاية الحرارة، وخصوصا تهامة. التهامة يعني الأرض المنخفضة من أرض الحجاز اللي بين بحر الأحمر وبين جبال الصراع وكل هالمحلات المرتفعة. فبلاد تهامة من عادتها إنها تصير بالنهار في غاية الحرارة تكويهم وتكوي جلدهم، لكن إذا جاء الليل بردت فيطير قلبهم من براد الليل. فتقول زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر يعني بارد ولا ملالة ولا سآمة. واحدة منهم قال زوجي إذا دخل اشتف، إذا دخل التف، إذا دخل إذا زوجي إذا إذا إذا شرب اشتف، وإذا اضطجع التف. إذا شرب يبدأ يصير له مثل البعير لما يشرب يصير له صوت ويشرب من صوت البعير، إذا شرب اشتف، وإذا اضطجع التف. أنا عالم من رتب له الفراش عشان ينصروا جنب بعض، يروح يلف نفسه ولا يخليه جلد ما يقرب من جلد. وإذا اضطجع الكف وإذا اضطجع التف، النبي يقول لعائشة على القصة، وإذا اضطجع التف ولا يولج الكف، يعني حتى إيده يمن علي بيده إني لمس الجلد، ولم لو لمس لقى عظام ما عليها لحم من الهم والحزن والغم اللي يجيني منه. ولا يولج الكفة، ولا يولج الكفة ليعلم البثة، ليعلم الحزن، الحزن اللي جيني اللي خلاني عظام بدون لحم بسبب معاملته لي، لو حط إيده كان يشوف. مثل اللي يقول كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني، من شدة النحول اللي فيه. إلى آخر واحد اللي هو أبو زرع اللي النبي ساق الحديث من أجله، قالت المرة اللي هي 11 زوجي أبو زرع لما بدت تكلم بدت تمدح أمه، قالت والدة أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح. أول ما بدت تمدح أمه، العادة إن زوجة الولاد ما تحرص على مدح أمه بالحيل، يعني يمكن تحرص على مدحه وعلى مدح عياله ربما، ولكن أمه العادة قليل اللي المرأة تحرص على أم زوجها وتولفها وتحبها وتكرمها وتحسن إليها، دع قليل. فتقول زوج والدة أبي زرع أول ما بدت تمدح، عكومها رداح وبيتها فساح. عكومها يعني ما عندهم طبعا دواليب ولا عندهم شنط ولا عندهم إلا الغرائر والأكياس، وقد يكون عندهم صناديق. فهي العكوم الغرائر الشوال ده، الجوال اللي يسمونه ده. فهي كان المرأة الغنية اللي عندها بيوت عندها مال تجيب ملابس كثيرة وتحشيها في غرائرها، والناس يعرفون ان هذه الغرائر كلها ثياب. طب ليش هذا مدح ان غرائرها كثيرة ووسيعة؟ قالوا ما تعتني الا اذا كانت طيبة وصغيرة شابة، يعني ما هي بعجوز، لأن المرأة إذا وصلت إلى سن صارت عجوز ما تعتني بملابسها عناية كاملة إلا إذا كانت عجوز متصابية، إذا كانت عجوز تتصاب والآن لترجع بنت هذه غير، لكن المرأة إذا تقدمت بها السن في العادة إنها ما تحاول إنها تكسر الملابس، ما تحاول تكسر ولا تتباهى بكثرة الملابس، هذه تتباهى بكثرة إنها يعني إذا كانت هي في عنف وان الشباب اللي هي الأم، فما بالك بالولد، يا بيصير الولد أشب الشباب. فمدحها للأم قضاها مدح الراجل، مدح زوجها، هي قضاها مدح أبو زرع، فبدأت تمدح أم وتمدحها بإيه؟ بأن عكومها رداح وبيتها فساح وسيع. بنت أبي زرع، بدت بنته، غيظ جارتها وملء ردائها، ولد أبي زرع كمسل الجفرة، كمسل الشفرة أو كذا، يشبعه ذراع الجفرة، يعني ذراع العنز، ذراع العنز أو التيس الصغير إذا ذبحته وطعت له الذراع حق ذراع ما عليه لحم، يعني لحم ذاك على ذراع التيس ولا ذراع العنز، ذراع التيس، يقول يشبعه، يشبعه يتلقى منه كمان. معنى ذلك إن الولد، إن الولد يعني ما هو بذاك الشره على الطعام والشراب، وهذه أبناء النبلاء يكونوا بالشكل ده، ما يكون كل أكبر همهم بطنه. هذا مدحته، بعدين مدحت الخدامة حقتهم الجارية، جارية أبي زرع، لا تبس حديثنا تبسيتا ولا تنقر ميرتنا تنقيرا. إذا تكلمنا قدامها بكلام صار في سر ما عاد يطلع لأي أحد، إذا سمعت حديثنا في البيت لا يمكن تحدث به أحد مهما كان. وطبعا هذه أخلاق فاضلة. وإذاك أم أنس ابن مالك وسنه 10 سنين لما جاء النبي مهاجر، جابته أم سليم رضي الله عنها، وكان أبوه ميت، الولد أبا أنس أبوه مالك ميت، فجابت له نبي خادمك أنس، ثم أخذت تعلمه لا تبث حديث النبي، إذا شرأت النبي يفعل شيئا لا تتحدث به إلا إذا أذن لك بالحديث، تربيه فربي تربية على يد أمه ثم على يد أكرم خلق الله وحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللي عاشره 10 سنين ما قال له مرة لما فعلت هذا، ولا مرة لما تركت هذا، ما قال شيء فعل لما فعلته في 10 سنوات خدمت 10 سنوات، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا شيء تركته لما تركته. هذا مثال. فبدت مدحت الجارية ومدحت كله، بعدين قالت أبو زوجي أبو زرع، بدت بالرأس، اسمعوا ايش تقول، وجدني تقول على زوجها، وجدني في غنيمة بشق، في غنيمة يعني غنمة صغيرة، قطع صغير من الغنم يمكن 5 ولا 6، أرعى غنيمات في جذع جبل، أرعى غنيمات في جذع جبل، وجدني في غنيمة بشق، وجدني في غنيمة بشق، فنقلني، يعني لما تزوجني نقلني إلى أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. أنا كنت ما عند الغنمتين ولا 3 أرعاهم، الشمس تضرب من أول النهار إلى آخره، فلما تزوجني نقلني إلى أهل صهيل يعني خيل، وأطيط يعني جمال، ودائس يعني بقر، ومنق يعني أهلهم ما يكلون ما عندهم قمح، أكثرهم شعير وذرة ودخن وجنسه اللي كان في جزيرة العرب، القمح نادر حتى فتحت الشام وبدأ يجيهم القمح من الشام، ما كان القمح موجود في مدينة أرسام ولا إلا الشعير والذرة والدخن، هذه الزراعة إذا كانت في جزيرة العرب. فلما فدول فنقلني إلى أهل كانت تقول مليكة لما قال لها ولدها أو ولد بنتها، يا جدتي هل تصنعين لي طعاما كان أحب أن أشتهي طعاما كان يأكله النبي محمد، ودي يا جدتي تسوي لي طعام كان النبي يأكل مثله. قالت يا ولدي لو صنعتك لها الطعام الذي كان يأكله النبي ما أكلته، ما تأكل الطعام اللي كان يأكل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن يقول لسعد هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ما كانت لنا مناخل، ما عنده مناخل ولا غرابين، الغربال طبعا عيونه أوسع شوية من عيون المنخل، المنخل عادة يكون أضيق عيون وأنعم ينعم الدقيق أكثر، يعني إذا نخلته بوسط المنخل، أما الغربال ينزل الكبير والصغير، عيونه أكبر، ف فيقول ما كان عندهم مناخل، كبكم ماذا كنتم تصنعون للنبي عليه الصلاة والسلام أو طعامه؟ قالت كنا نجرش الشعير، يعني يطحنوه على على على الطاحون على الدور هذه على الرحى، على الرحى ندرسه على الرحى، ثم بعدين ننفخه، نفخ ما عندنا مناخل ولا غرابيل، ننفخه اللي يطير يطير واللي يقعد نعجنه به ونأكله. هذه كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يأكل هذا الطعام عليه الصلاة والسلام، أفضل خلق الله وكرم خلق الله. فهي تقول نقلني إلى أهل صهيل، يعني خيل، وأطيط يعني جمال، ودائس يعني بقر، تدوس تدوس العيش تدوس الحب، ومنق يعني مناخ الغرابيل، عشان ما ناكل إلا بعد ما ننخل تماما ويصير نظيف نظيف خالي من حتى الرد هذه والعقل، حتى ما يبقى فيه يعني لب الطعام هو اللي ناكله. فنقلني إلى أهل صهيل وأطيط ودائس، اسمع تقول، فعنده عند أبو زرع أقول فلا أقبح، أي كلمة تطلع من لساني أحلى من العسل على أذني، كل كلمة تطلع من لساني ألذ عليه من كل لذيذة، كل شيء لذيذ. فعنده أقول فلا أقبح، ما هو مثل الواحد إذا مرته قالت كلام يبدأ يعتبها ويلومها ويعبيبها وش هالبلاء وش هالجالي وش قلة العلم وش قلة المعرفة، هذا هو من أخلاق المسلمين، هذا اللي يبدأ يعتب مرته ويعنفها ما هو من أخلاق المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام جعل من حق الرجل على من حق المرأة ألا يهجرها، يعني ألا يتكلم عليها ولا يسبها ولا إلا في البيت، يعني ما يراها أحد، وفي نفس الوقت يكون لنوع من الأدب والتأديب إذا كانت فيها نوع من الشذوذ أو الانحراف. أما التعنيف كل كلمة بس يلقطها يستضعفها يحول، وكل ما تتكلم كلمة يبدأ يوبخها، هذه ما هو رجل دع، يعني هذا ما هو إنسان بالمعنى الصحيح. تقول فعنده أقول فلا أقبح، فعنده أقول فلا أقبح، وأشرب فأتقنح أو أتقمح، روايتين صحيحتين. فعنده أقول فلا أقبح وأشرب فأتقنح أو أتقح أو أتقحم، فعنده أشرب وأقول فلا أقبح وأشرب فأتقحم. المهم المراد منها على المعنيين، إما أشرب حتى أروى، وطبعا إذا روي البعير اللي أهل الإبل يعرفون البعير، والقرآن ضرب مثل به، القرآن ضرب مثل بهذا البعير في موضوع من المواضيع من عمل الكفار، فالبعير من عدته إذا كان عطشان وغز فمه على الماء يبدأ يسحب ويسحب ويسحب ويسحب حتى يملأ كرشته، ولم هو بداري عن روحه حتى يمتلئ الكرش تماما، ثم عندما ينتهي يرفع راسه فما يستطيع تحويلها بالحال، إذا رفع راسه لو حب يحولها ما تتحول، لا حب يوديها يمين ولا يسار، لا تروح يمين ولا يسار، تصير مثل العصا الجامدة. ربنا يقول في الكفار ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا في العنق أغل فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، يعني تقول كأنك حطت له خشبه تحت دقنه فيصير مرفوع ما يقدر ينظر لتحت، مثل الجمل إذا شرب وامتلأ كرشه وبطنه ورفع راسه ما يقدر يعيتها في الحال، يسمى مقمح، رفع راسه الأعلى ولا يقدر أحوله. فالكفار ربنا يصفهم بأنهم مثل الجمال اللي شربت ورفعت راسها ما تقدر تنظر لمحمد ولا تسمع كلام النبي محمد، يضرب بهم مثل، فتقول فأشرب فأتقنح يعني أرتوي، أو أتقمح يعني أرفع راسي من شدة الري ما أقدر أحوله مثل الجمل اللي شربه واشتد عليه الماء. فعنده أقول فلا أقبح وأشرب فأتقنح أو أتقمح وأرقد فأتصبح، كمان إذا جاء إذا نمت بالليل ما واحد يقول لي قومي أبدا، أنام بهواي وأقوم بهواي، وكان طبعا لا عليهم صلوات ولا كان عندهم إسلام، اللي حدث عنه اللي حدث عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الجاهلية كان قبل الإسلام، أخبره الله عز وجل به عليه الصلاة والسلام. فتقول وأركض فأتصبح، يعني أبدأ أستمر وأنا نائمة، ما واحد لا زوجي يقول لي قومي ولا ولدي يقول لي قومي ولا أحد يقول لي قومي، أقوم بهواي. وطبعا هذه كان العرب يتباهون بمثلها، العرب كانوا يتباهون في الجاهلية بالمرأة اللي تنام في الصباح، فيقول واحد منهم نؤوم الضحى نؤوم الضحى والوجه ليس بكالح، يصف حبيبة هذه يقول إنها نؤوم الضحى والوجه ليس بكالح، وجهمه عابس ولا كالح، وجهمه عابس ولا كالح، فيمدحون اللي تنام في الضحى، يقول وأرقد فأتصبح. فكلمت عنه ثم قالت خرج يوما، خرج أبو زرع يوما والأوطاب تضرب لبنا، فوجد جارية لها غلامان، طالع في آخر الدهر، طالع في وقت يمشي برا وهو راكب، فوجد جارية ملقاه على ظهرها، شابة ملقاه على ظهرها ممدده على ظهرها، وعجيزتها رفعاها عن الأرض، ولها غلامان يلعبان تحت خصرها برمانتين، ينزلون من تحت الخصر لأن العجيزة شيلاها من قدام، العجيزة شيلاها من قدام من الوسط، والخصر ضيق صغير لأنه كانوا يحبون، ما كانت مملأت بطونهم مثل بنات اليوم، كانت الخصر في غاية الضيق، في غاية الضيق، هذا ولا يقول هيفاء ذاك مالك كعب بن مالك في قصيدة معروفة بني سعاد، يقول عجزاء مدبرة على سعاد قدام النبي محمد، هيفاء عجزاء مدبرة، هيفاء مقبلة، هيفاء مقبلة، عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول. هذه كان يمدحونها الشكل من النساء. فهو هي تقول خرج فوجد امرأة جارية تلعب لها غلامان يلعبان تحت خصرها برمانتين، يعني استديين كأنهم رمانتين، والولد يطلع من هنا يلعب في ثدي أمه، وهذا يطلع من هنا ويلعب في ثدي أمه، فنكحها وطلقني. فنكح، تقول النبي ينكي أحكي، يقول فنكح لما شافها الجارية الجميلة دي، الجارية عن البنت ما هو الجارية عن العبد مثلا، فوجدها فنكحها وطلقني. له رجلا سريا، سريا شريفا كبيرا عظيم جدا جدا من أعظم الناس، جامع بين الشرف والغنى، شرف المنزلة الرجل الجديد، شرف المنزلة وشرف الغنى. فيقول فجاءني وقال يا أم، فركب مهره وجاء لي من كل فاكهة بنوعين، كل فاكهة تسمع عند الناس ما راح جاب لي نوع واحد، جاب لي نوعين منها، جاء لي من كل فاكهة بزوجي، وقال كلي أم زرع، الزوج الجديد يقول كلي أم زرع وميري أهلك، يعني كلي أنت وكل قرايبك وأحبابك وزعي عليهم. وطبعا واحد من الرجال من النسوان، الرجال النسوان الأحد عشر، تقول زوجي إذا واحدة منهم، ما أنا نسيت أذكرها، واحدة منهم تقول زوجي إذا دخل البيت فهد، وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. هذا واحد من الأحد عشر، زوجي إذا دخل فهد، يعني المعروف أن الفهد يتناوم، إذا يعني هو من السباع اللي ما هي مثل الأسد دائما مكشرة ودائما تخوف وتزجر، الفهد يتناوم، مع أنه خطير لا يقل عن الأسد في الخطورة لكنه يتناوم. فتقول زوجي مثل الفهد، حبيب ساكن، لكن لا تحسبون ان هذا من طبعه عند برا وجوا، هذا عندي انا عشان يعطيني الحريه ولا اخاف منه، لكن اذا خرج عند الرجال اسد من الاسود، اذا دخل فهد واذا خرج اسد، اسمع، ولا يسال عما عهد. هذه مزيه أن الرجل الكريم إذا أدخل على أهله طعاما أو شرابا أو غيره ما يجي يقول لها وين وديت الطعام اللي كان هنا ولا وين روحتي، إن لقى شيء أكل وحمد ربه، وإن لقى ما في شيء قال لها تحتاجين اشتري شيء ولا يمين ولا يسار وروح جاب لها. فتقول زوجي إن دخل فهد واحدة منهم وإن خرج أسد ولا يسأل عن ماحي. هذه تقول قال كلي أم زارع وميري أهلك. فتقول فوالله لو جمعت كل شيء أعطاني هذا اللي بيجيب لي من كل فاكهة نوعين ويقول لي كل وحدة قريب، لو كل الفواكه اللي جابها لي اللي تكفي أمم لو جاء لو فقال كل فوالله لو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. والله لو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فقال النبي لعائشة كنت لك صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أنه طلقها وأنا لا أطلقه. يعني العيب الوحيد في أبو زرع أن طلق مرته ولذلك أنا ما أطلق. كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أنه طلقها وأنا لا أطلق. وكانت تقول للنبي محمد يقول لها أنا أعرف، يقول للنبي محمد لعائشة أنا أعرف إن كنت عني راضية وإن كنت عني غضبة، إذا كنت غضبان علي أعرف وإذا كنت راضية عني أعرف. قالت بأبي أنت أمي يا رسول، كيف تعرف أن كنت راضي عنك ولا غضبان عليك؟ فيقول لها إذا كنت راضية عني قلت لا ورب محمد، وإن كنت غضبان علي قلت لا ورب إبراهيم. وما هو بعيد عنه، هذا جده. ولذلك يقول الشاعر إني لأمنحك الصدود وإنني قسم لك مع الصدود لأميلوا. يعني لا تحسب. قالت إذا والذي بعثك بالحق، تقول عائشة والذي بعثك بالحق لا أهجر إلا اسمك. القلب هو القلب، لكن بس اسمك ما أذكره، أذكر جدك إبراهيم، وأنا عارفك أنك ما تكره جدك إبراهيم ولا اللي يقول على إبراهيم عليه السلام. فتقول يقول لها يقول أجل والذي بعثك بالحق لا أهجر إلا اسمك. ضربت هذا المثال لمعاملة النساء ولأخلاق الإسلام. فالإسلام يربي الرجل على الفروسية والبطولة. عدي بن حاتم، كل ذا قصيته عشان عدي بن حاتم وأبوه، حاتم الطائي كان مضرب المثل. فلما ظهر الإسلام بعد موت حاتم الطائي، ولد عدي خاف من الإسلام وهرب إلى الشام وتنصر. فلما جاءت أخته سبية في مدينة النبي محمد، وصارت كل ما يمر عليها النبي تقول يا محمد أنا بنت أكرم العرب، هاي إن بنت حاتم الطائي، فقال أطلقوا سفانة أو اسمها أنا ناسي. فأطلقوها له. لما أطلقوها على طول ركبت جملها من المدينة، ما راحت لحايل اللي هي ديرتها أجا وسلمى، ما راحت لجبل طاي أجا وسلمى، اتجهت اللي هي محل حايل الآن، اتجهت إلى الشام عشان تجيب أخوها. فوصلت إليه في الشام وبحثت عنه حتى لقيت. يوم لقيته قالت يا عدي أرى أن تلحق بمحمد، الحق عجل لتدرك محمدا، أرى أن تلحق بمحمد، فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضل، وإن يكن ملكا فأنت أنت. إن يكن محمد ملك ما ضيع ملكك، وإن يكن نبي الحقوا، لأن السابقون الأنبياء السابقون أولئك المقربون لهم درجات عالية، أهل السبق الأول وأهل المنازل الأولى العالية. فجاء عدي من الشام واتجه إلى مدينة النبي محمد، ثم وهو لسه ما أعلن الإسلام. ولما وصل إلى المدينة صادفت إنه عندما بدأ يمشي في حارات تمشي الحال، يعني ما كانت شوارع ولا إسفلت ولا دروب، يلا إسفلت المدينة كلها، كبر المسجد النبوي الآن، المدينة المنورة كلها ما كانت تتجاوز قراها ومحلتها مثل المسجد النبوي الآن بتوسعته. المسجد النبوي وهذا كبر المدينة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعدين القرى مثل بني سلمة عند القبلتين وجماعة كذا وجماعة كذا، الأهالي والبيوتات متفرقة في المزارع، إنما البلد الجامع اللي هي يثرب كانت لا تتزاوج مسجد النبي الآن، المسجد بما فيه التوسعة بما فيها فتعكر الكفر المدينة تماما. فلقي النبي يمشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه وعرف أنه عدي بن حاتم أمسك بيده. يحرص النبي على إسلام كبار الناس، لأنهم إذا أسلموا يسلم من وراءه. ولكان يقول في الكتب اللي يرسلها لهرقل: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، إن كذا وإن توليت فعليك إن عليك اسم كل اليريثيين، يعني كل اللي وراك أنت متحمل أجرهم وذنبهم، لأنك ما دعيتهم إلى الله عز وجل. المهم لما لقاه النبي سام فرح به، وإذا عجوز في الحال تقرب من النبي. عدي تو جاي واصل للنبي محمد والنبي يهتم به، والعجوز تقبل في الحال، فيقبل النبي على العجوز ويخلي عدي بن حاتم ويكلمها ويقبلها حاجتها، وتروح العجوز يمسك ويقول: يا عدي، يمنعك من الإسلام أن تقول اتبعه الفقراء؟ يا عدي، هم أتباع الأنبياء. يا عدي كذا وكذا، حتى يقول له: يا عدي، والله لا يتمن هذا الأمر. يقول النبي لعدي بن حاتم: والله يا عدي لا يتمن هذا الأمر حتى تسير الضعينة، يعني الجارية المرأة، من عدن أو من حضرموت إلى الكوفة أو إلى البصرة، لا تخاف على نفسها إلا من الذئب. تأتي المرأة من حضرموت أو من عدن، من أقصى جنوب الجزيرة العربية حتى تصل إلى العراق، لا تخاف إن رجل يغتصبها أو رجل يتعدى عليها، إذا لأنها ستعيش في ظلال الإسلام وسينتشر نوره وتمتد ظلاله وعلى وتروج على الأمم ويسعدون به، وتتربى قلوبهم على طاعة الله وطاعة رسوله والخوف من الله في السر وعن، حتى إذا مشت الجارية الحلها من عدن إلى الحيرة، لا تخاف على نفسها إلا من الذئب. فلما قال له هالكلام قال له: والله لا يتمن هذا الأمر حتى تسير الضعينة من كذا إلى الحيرة، لا إلى سهل. يقول: قلت في نفسي: وأين سعار طي إذن؟ ما هو من طيه، وسعار يعني قطاع الطريق اللي في طي، لأنه متعود ما كان يأتي أحد. الحمد لله صار من يوم جاء الملك عبد العزيز الله يغفر له والبلاد رجعت إلى هاتيك العادات اللي كانت في عهد الأولين، يعني رجعت البلاد هنا من الأمن والطمأنينة في الغالب. طبعا كون يجيك واحد يقتل واحد يزني واحد يسرق، هذه ما هي يعني ما هو بدليل على انفلات الأمر، هذا حد. لكن لما قال له، وكان قبل الإسلام، ضربت لكم مثلا من أيام قريبة، إن حرب الفجار قامت لأن الملك الحيرة يبي يرسل هدايا إلى الكعبة، جمال تسمى اللطيمة تحمل طيب ومسك وذهب وحرير للبيت الحرام، هم وثنيين قبل الإسلام. فلما ولكن ما تقدر تصل هذه اللطيمة وهذه الهدايا إلى مكة إلا في خطارة، من كل القبائل اللي يمر عليها يصير حفاظ يأخذون عهد بأنهم يحفظون اللطيمة حتى تصل، وكان ما يرسلها النعمان إلا إذا واحد من الجلساء من العرب يتعهد بأن يوصل اللطيمة دي إلى الكعبة. فقاله جالس: من يجير علي لقيمة هذا العام؟ فقال واحد كان يلقبه بالوافد الرحال من بني عامر بن صعصعة من قيس عيلان من مضر بن نزار، كان حاضر، وكان واحد صعلوك عداء حاضر، والعداء هذا اللي يقطع لك الطريق مثل السيارة أو أكثر، وفي نفس الوقت غادر يغدر بمن يرى في الطريق، صعلوك وعداء. فالتفت إلى إلى إلى إلى إلى الوافد وقال له: أتجيرها علي؟ قال له: نعم، عليك وعلى العرب كله. الوافد قال له قدام النعمان: أجير على اللطيمة هذه عليك وعلى كل العرب. فتربص به، قال: خطيب جيرها علي، وتعهد في نفسه بأنه يتربص في الطريق ويقتله. وفعلا سبقه وقعد له عند جبل يسمى تيمن ذي طلال ظهر نحو الطائف، وتربص له حتى شاف اللطيمة جايه ويعدو عليه ويقتله، ويسمع لبيد بن ربيع العامري المشهور الشاعر المشهور الصحابي صاحب اللي يقول وما ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم إلا محالة زائل وكل الأبيات الرصينة هذه. فلما سمعه لما سمع بأن لما سمع بها الـ هذا اللي أنا ذكرته الآن ده بأنه قتل يقول فأبلغ إن عرضت بني نمير جماعة قرائب بني هوازن كلهم فأعرض إن فأبلغ إن عرضت بني نمير وعامرة والخطوب لها موالي وأبلغ إن عرضت بني كلاب وأقوال القتيل بني هلال بأن الوافد الرحال أمسى قتيلا عند تيمن ذي طلالي. فهاجت هوازن عندما سمعوا أبيات لبيد بن ربيعة وقامت هوازن انضم عامر بن صعصعة بقبائلهم وخرجت قريش مع الكناني هذا العداء كان من بني كنانة خرجت قريش معه وصارت حرب خارج الحرم لكن في الشارع الحرم. فبدأوا يقتتلون عامر من جهة بني عامر من جهة وبني كنانة مع قريش من جهة وبدت بني عامر يهزمون قريش حتى أدخلوهم ألجأوهم إلى, إلى, إلى, إلى المنطقة الحرام إلى الحرم ثم قتلوهم في الحرم. وكان النبي حاضر المعركة سنه 17 سنة وكان ينبل على أعمامه صلى الله عليه وسلم ما كان يقاتل لأنه ما اشترك في أعمال جاهلية ولكن كان ينبل على أعمامه يعني يرد النبل على أعمامه إذا جت نبلة على عمه يردها بآلة معه يرد النبل على أعمامه يعني كان مدافع لا مهاجم صلوات الله وسلامه وسنه 17 سنة قبل الرسالة ب23 سنة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا قامت حرب الفجار بسبب قطاع الطريق. فعدي بن حاتم يقول للنبي في سره ما قالوا للرسول يقول قلت في نفسي وأين سعار طي يعني قطاع الطريق بيخلون الجرية هذه تمشي من عدن إلى العراق إلى الحيرة ما تخاف وينهم جماعتنا دول يبيروا يكونوا راحوا ولا لا. وفعلا ما مات عدي بن حاتم الطائي إلا والجارية تمشي من عدن إلى حضرموت من عدن إلى, إلى, إلى, إلى الحيرة لا تخاف على نفسها إلا من الذئب. وأسلم عدي بن حاتم وصار من خيرة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات طبعا الآية اللي أنا وقفت عليها في الدرس اللي حق البارح هذه الآيات الثلاث كلها مع الآيات السابقة كلها تدور في فلك مع سورة الأنفال وكل سورة التوبة البراءة من المشركين. ما هي البراءة اللي بيعملوها بعض الناس إذا جوا يهبلهم في الحج ويقولوا البراءة من اليهود والبراءة من المشركين البراءة من أمريكا يلا نقتل أمريكا وهم قاعدين ما والله ما يستطيعون يرفعون على انكلاب كمان عندهم علشان خاطر يروحون لأمريكا ويروحون لغيرها ما باللسان ويعطلون الطرق والشوارع. فالبراءة من المشركين البراءة من المشركين سواء كانوا أقارب أو أباعد وسكانوا كانوا ممن يحسنون إليك أو يسيئون إليك لا بد من البراءة منهم ومن إعداد النفس لقتال أعداء الله والجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. هذا طبعا كل السورتين تدوران في هذا الفلك. فلما تكلم في الآيات السابقة عن الجهاد وأنه فوق سقاية الحديد وفوق عمارة المسجد الحرام وبعدين قال يبشرهم ربهم برحمة من هذا بشارات للمجاهدين في بشر برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عند أجر عظيم. وذكرت بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رجل يسأله يقول يا نبي الله من حديثه دلني على عمل يعمل الجهاد يعدل الجهاد دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله قال لا تستطيع. قال دلني يا رسول الله على عمل قال لا أجد. قال هل تستطيع يقول النبي له هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فلا تفطر وتصوم النهار وتصوم فلا تفطر فلا تفطر يعني هل تستطيع بمجرد ما الفارق المهاجر بيته أنت تدخل المسجد فلا تجلس عن الصلاة أبدا إلا في أوقات النهي مثلا ولا تصوم ولا تطعم ولا تأكل ولا تشرب في النهار يعني تصوم النهار وتقوم الليل ولا تمل من الصلاة. قال الرجل ومن يستطيع ذلك؟ قال إذن يعني العمل يعدل لو تعمل ذلك. وسأله عدد من أصحابه أيضا عن عمل يعدل الجهاد قال لا أجده. ولما قالوا دلنا عليه قال مثل المجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم القانت الصائم، القائم الصائم يعني اللي ما يأكل بالنهار، القانت يعني الخاضع المستكين لله عز وجل، القائم يعني المتهجد بالليل، المصلي الذي لا ينتهي بالصلاة، هذا الله يعدل. قالوا من يستطيع؟ الصحابة كلهم قالوا ما في أحد يستطيع ذلك. هذا يعني لبيان مزية الجهاد، لبيان مزية. ويقول نعص السلام مرة، يقول أبو سعيد الخدري إني كنت عند نعص السلام فسمعته يقول: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. بس الثلاث كلمات، من رضي بالله ربا، طبعا دي الرضا ما هو مجرد كلام، رضا القلب. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد، أبو سعيد قال: أعيدها علي يا رسول الله، عيد علي الكلمة اللي قلتها هذه. قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. قال: وأخرى، يقول النبي، وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة، وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة، كل ما بين درجتين كما بين السماء والأرض. ولمن؟ للمجاهد، وهو لمن؟ قال للمجاهد في سبيل الله. فهذه منازل عالية. القرآن هو يسوقها في وسط الآيات وبعد بعد الآية. أنا قلت الآن طولت القراية الليلة شوي لأنها مرتبطة ارتباط وثيق، ويمكن بعض الناس يحسب أني إلى قوله إن الله عند وجه عظيم ثم يقول يا الذين لا تأخذوا آباءكم، كلام جديد ده، يحسب أنه ما له ارتباط باللي قبله. ثم بعدها يقول: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. هي كلها مرتبطة ارتباط وثيق مثل العقد، العقد اللي مركب من أعظم أنواع الجواهر، الجواهر وكل جوهرة منه تسمى فريدة العقد. طبعا العرب والعجم إذا عملوا عقود، وأهل الذهب وأهل الماس وأهل البلاتين وأهل الجواهر الغالية إذا عمل عقود يحطوا لها واحد اسمها الفريدة، يعني يحط العقد على لون أو على شكل أو على نوع من الصياغة، ولكن يحط. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا وحفاظنا. من فضل الله علينا ان احنا يعني علمنا النبي محمد عليه السلام ان عندما نسمع المؤذن وينتهي من كل ما يقول كلمه نقول مثلها، ثم نقول: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، آت محمد الوسيله والفضيله وعز محمد الذي وعدته. رضيت بالله ربنا وبالاسلام دينا وحسن صحبه. في كل اذن نسمع نقولها، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن إن أحق الناس بشفاعته اللي يقول هالكلام ده، اللي يقول هالكلام ده هو من أحق الناس بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، من أحظ الناس بشفاعة النبي اللي يقول هالكلام بعد ما يسمع المؤذن. ونقول فيها وبتعليم النبي محمد: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا سائل يسأل جيب خرافات، طبعا خرافات مجمعة، يقول: هذه الصيغة يؤتى بها في كل وقت وخصوصا في شهر شعبان المبارك وهو موسم زيارة نبي الله هود، يعني ضلال في ضلال. طبعا هو قال: لا تؤاخذني في آخر كلام، وأنا ما أخذه مدام لأن ما أدري هل هذا مذهبه ولا يجمع كلام الناس. أنا ما أدري إن كان مذهبه والله يحتاج إلى تغيير دينه في الحال والرجوع إلى دين الإسلام، أما إذا كان هو بينقل لا حرج عليه، لأن حكى الكفر ليس بكاسك. فيقول: الصيغة يؤتى بها في كل وقت وخصوصا في شهر شعبان المبارك. شعبان ما ورد فيه خصوصية أبدا إلا ما ذكرت عائشة: ما صام نبي الله شهرا قط كاملا غير رمضان، هذا في الصحيح، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، هذا لا أحفظ إلا هذا. وما ليلة نصف شعبان والليلة ليلة في الأعمار، هذه كلها خرافات وقزعبيل ما ثبت فيها كلمة واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. هذه فتقول لي: وهو موسم زيارة نبي الله هود، موسم زيارة الهود في حضرموت، هم يعرفون قبر وين، على معنى كل أفضل صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. كان في خرافات والله، ما ودي أرددها عليكم تخرب دماغكم على البور، ما فيها فيه. تطلق كلمة، هذا كله جهالة. السائل يعرف نفسه، يعرف اللي سأله سؤال هذا، يعرف أن كل ما ذكر في هذا باطل لا أصل له، كل اللي ذكره باطل لا أصل له. تطلق يحطوا عليه قبة يقولوا ويعمل له كذا. تطلق كلمة مولانا على المشايخ وبعض الصحابة، فما رأي فضيلتكم؟ ينبغي أن تقلل كلمة مولى تطلق على ابن العم وعلى القريب وابن العم والحبيب، والحبيب يسمى مولى، الحبيب يسمى مولى، والناصر والناصر، وتطلق على الرب جل وعلا. وكل ما يطلق على الرب قد يطلق اللفظ مثله على العبد، مثل ما قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وربنا سمى نفسه الحفيظ العليم من أسماء الله الحفيظ العليم، ويوسف سمى نفسه حفيظ عليم. لكن فرق كبير بين الحفيظ العبد والحفيظ الرب. الحفيظ الرب والحقير الحفيظ العبد، العبد حدود محطوطة مطلوقة. الخضر يقول لموسى عليه السلام لما دخل العصفور في البحر في في في فمه طلنقر وطلعه، قال يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كما أخذ المنقار من هذا البحر. وما أوتيتم من ربنا، يقول للنبي وما أوتيتم من العلم إلا قليل، ما أوتيتم من العلم إلا قليل. فكلمة مولانا إذا أطلقت بمعنى التعظيم إلى درجة أن يجعله كأنه رب، هذا لا يحل. مولانا معنى شيخنا ما فيها مانع، مولانا معنى حبيبنا. وكان أنس بن مالك لما سألوه، سألوا أنس بن مالك سؤال بس، فواحد من التابعين من علماءهم، أنا نسيت اسمه الآن، ما أدري هو الشعبي أو غيره، لا ما هو الشعبي لأنه ذاك مولى، ذاك مولى. فيقول أنس رضي الله عنه اسألوا مولانا فلانا، مولانا يعني انه شيخ كبير وان كان ادنى من الصحابه لكنه اطلع على علوم كثيره وصفت، يقول له مولانا ما فيها شيء. انما الكلام ان تطلق على سبيل التسيد والتعظيم اللي يبالغ فيه، كل المبالغات من هذه مردوده طبعا. واما كون يقولها يعني تكريم لشخص بدون ان يغالي في الحب ما فيها شيء، المغالاه هي اللي مردوده. ما السر في عظمه الاسم؟ هذا اسمعوا، ما السر في عظمة الله في دلال موسى عليه السلام، في دلال سيدنا موسى؟ يعني ليش ما السر في عظمة الله في دلال موسى؟ يعني إن الله كان يدلل موسى عليه السلام حيث أنه النبي الوحيد الذي له دلال مع الله. والله إنه كذب هذا، والله الله جميع الخلق عباده، سيدهم محمد عليه الصلاة والسلام، شيخكم جميع المرسلين، جميع المرسلين، موسى عليه السلام يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولو بعث ما وسعه إلا اتباع النبي محمد. ولا يقال دلال موسى ودلال محمد، ما في دلال بين العبد وبين الرب، الرب ما بيدلل أحد، الرب الكل عبده، يطعمه ويسقيه ويأمره وينهاه، إن أطاعوا فله الجنة وإن عصاه فله النار، إن أطاعوا فله الجنة. أما كون ربنا دلل فلان، لا ما ينبغي لأحد يقول الكلام ده. هذا تقول أبويا دلل أخويا ولا فلان دلل فلان، هذا معقول المعنى تدليل، هذا التدليل والتلعيب والتمطيط. أما كون الله يدلل موسى، وين تجد هذا؟ لا تجد في كتاب ولا في سنة، وما دام له في الكتاب ولا في السنة ما فيه إلا من طريق الشيطان. هذا بعدين هذا يسأل، أرجو توضيح الناحية الشرعية في ختان البنات. ختان البنات واضح مثل الشمس المشرقة، ولكن صار الناس بين طرفي نقيض، إما ما يختنون أبدا ولا يقطعون البظر والجانبين من الفرج، ويقطعون اللحم اللي حوله من أعلاه وأسفله وجانبيه، وبعدين يخيطون، وبعدين يربطون البنت ويقعدونها 40 صباح وهي مربوطة في بعض البلاد، رأيتهم بعين يربطونها، يسمى الخفاض الفرعوني، كان يسمونه الخفاض الفرعوني، موجود في بعض البلاد الآن، يربطون البنت بعد وهي شابة، يربطونها ثم يقطعون بالموس كل ما حول الفرج، يمسحونه مسح ما يبقى شيء، وبعدين يخطونه. والرجل إذا وصل إليها ليلة الزواج بدون فتح بالموس فهي متهمة. هذا في بعض، وسألتهم ليش تعملون كده، حرام عليكم تعذبون هالعذاب، قالوا والله احنا بلدنا فقيرة ما عندنا شيء، ونخاف إذا طلعنا نترزق ونقعد سنة ولا سنتين برا إن يحصل منها انحراف، علشان هذا يقطع شهوة المرأة تماما. لكن النبي اللي جاء بالدين القيم يقول لأم عطية لما سألته عن ختان البنات، افعلي ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج. افعلي يعني اختني النساء، كانت تخت النساء مع عطية رضي الله عنه، افعلي ولا تنهكي، يعني لا تبالغي في القص، خذي شيء من البذر من أعلاه وخلي بقية فيه، لأن هذه يتمتع بها الزوج، يعني تخلي فيه بقية شهوة للمرأة، بقية شهوة يعني لا تنعدم شهوتها تماما، وأيضا يبقى فيها مصلحة للزوج، افعلي ولا تنهكي. فاللي يبحث عن دليل غير هذا الدليل ما عنده دليل، اللي يبي يبحث يقول الأطباء يقولوا إنها مرض، إنها كذا إنها كذا، إحنا والله ما علينا بالأطباء، خصوصا إذا ما كانوا يدينون بدين الإسلام ويقطعون لتعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هم ما يسوون عندنا لا علمهم ولا بدر، ما يسوون عندنا، ما يسوون عندنا شيء. واحد مرة لما أنا شفته كبير أطباء بلد من أكبر البلاد العربية مرة، وكان كبير الأطباء، سمعت يقول في معهد الدراسات العليا هناك، يقول الذباب كله مرض، فكيف تقولون ان جناح دواء داء وجناح دواء؟ رد عليه واحد بسرعة وقال له الاطباء عندنا عوام ما يدرون الامر ده، الاطباء هو عامل كبير الاطباء، قال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا وقع الذباب على بنادم فليغمسه ثم ينقله فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. طب العرب من حكمتهم كان يقول وداوني بالتي كانت هي الداء، وداوني بالتي كانت هي الداء، وإذا غمست الذبابة أولا هذه تخلي قلب الرجل يصير فيه نوع من القوة. بعض الناس يصير ضعيف الشهوة يقول إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهي، إذا كان كل ذبابة ما تقع على الطعام ما نبي نرميه ما احنا وكلي، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه، يقول الشاعر إذا أنت لم تشرب مرارا على قذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه. فلا بد من الإنسان يتدرب، وبعدين الذبابة عندي ما تقع وتحط جناحها يبي يعطي جرعة من المكروب اللي هي شيلة، وهذه الجرعة دوائية وليست دائية. والآن عرفنا بلاد إذا العقرب لدغوا جاب عقرب قبلها من قديم، يجيبوا العقارب هذه ويحطونها في قارورة وبعدين يصبون عليها زيت الزيتون ويخمون إغلاق القارورة حتى يتآكل العقرب تماما، فإذا لدغه عقرب عمل إبرة ودعاء حطها فيه يشفى تماما من العقرب لأنه من العقرب، وهو عندهم فداويني بالتي كانت هي الداء. فهذا دواء النبي الطبيب الإنسانية في أرواحهم وأبدانهم وسلوكهم ومعاملاتهم وعقائدهم. فليطعن على أي تعليم من تعاليم النبي أو خبر يأتيه من بسند صحيح، طبعا ما هو سند ضعيف ولا موضوع، بسند صحيح ثابت عن رسول الله، وطعن عليه يعرض نفسه إلى الخطر وقد يموت على غير دين الإسلام. ضم النصف من شعبان. لم يثبت في النصف من شعبان حديث واحد عن رسول الله، البته لا الآية إن أنزلناه في ليلة مباركة اللي فوق سورة الدخول، إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا مزيح ليلة القاتل، لأنه قال إن أنزلناه في ليلة القاتل وليلة القدر في رمضان، وأثبت النبي محمد في الحديث لرواه البخاري ومسلم فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، فهي في رمضان والقرآن نزل في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، آيات صريحة مثل الشمس، وقول نزل ليلة النصف من شعبان، وليلة النصف تكتب فيها الأعمار. وشفت بلاد ما يصلون طول السنة ولا ركعة واحدة، لا جمعة ولا جماعة ولا إفرادا، إلا ليلة النصف من شعبان يملؤون المساجد من بعد صلاة المغرب إلى العشاء، ويقرون ياسين ثلاث مرات بعد صلاة المغرب، وبعدين دعاء ياسين، وإن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا فامنع شقاوتي وطردي وحرماني ويختار رزقي، واكتبني عندك كذا وكذا، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل عليك المرسل، يمحو الله ما يشاء ويثبت عدو الكتاب. خرافات. ثم يخرج قبل أذان العشاء ولا يعودون إلى المغرب من السنة التالية. أنا ما أكذب عليهم، بعيني رأيتهم وأعرفهم وأبعد أسمائهم. طريقة الصلاة على الباخرة تحاول تتجه إلى القبلة ثم بعدين ما يهمك إذا كنت تقول له بس وقصر المغرب مع العشاء إيه؟ مع القصر للمسافر اللي على جناح السفر المغرب مع العشاء أو يعني المغرب مع العشاء في وقت المغرب إن كان يبي يشد بعد ما يصلي، وإن كان يعني ماشي وهو ماشي في الطريق، لو نزل وجاء المغرب ويبي يقوم يصلي المغرب والعشاء، وإن حب يأخرها للمنزل الآخر يأخر المغرب مع العشاء. والله أعلم.